رهوا يعني ساكنا، رهوا ساكنا، والرهو سعة من الطريق، فالرهاء المفازة المستوية. فقوله هنا واترك البحر رهوا يعني إذا قطعت البحر أنت وأصحابك اتركه ساكنا على حاله التي كان عليها حين دخلته، ولا تضربه بعصاك ليدخله القط لا يعرفه. هذا معنى واترك البحر رهوا، يعني إذا التقى لك البحر ومشيت أنت على أرضه إلى البر الآخر ونجوت أو قومك اتركه كما هو، لا تضربه بالعصا ليعود إلى مكان عليه من المياه، لكن اتركه رهوا ساكنا على حاله التي كان عليه حين دخلته، ولا تضربه بعصا ليدخله القط فيغرقه، إنهم جند مغرقون. كم تركوا أي بعد إهلاكهم بالغرق، كم تركوا من جنات وعيون أي بساتين وعيون يسقى منها ويتنعم بالنظر فيها، هذا في التفكه والتنزه. وزروع أي قائمة في مزارعهم للكم، مزارع مليئة وحافلة بالأقوال، وزروع ومقام مزارع مليئة وحافلة بالأقوال، وزروع ومقام كريم أي محافل مزينة ومنازل مزخرفة، ونعمة كانوا فيها فاكهين أي متنعمين بهذه النعمة من النساء والأموال والحسن وما لا يحصى من المستهيات، ونعمة كانوا فيها فاكهين. لأن كم هنا بالتكثير أي أخرجناهم مثل هذا الإخراج، الكاف أو الجار والمجرور صفة مصدر مفهوم من الترك، والمراد به التأكيد والتقرير. كذلك وأورثناها قوما آخرين يعني من خلفهم بعد مهلكهم، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أورثنا قوم آخرين يعني خلقهم قوم آخرون بعد هلاكهم، لما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال الزمخشري: إذا مات رجل خطير خلق العرب في تعظيم مهلكه بكت عليه السماء والأرض وبكته الريح وأظلمت له الشمس. فيقول الشاعر: فالريح تبكي فجوها والبرق يلمع في الغمامة، يعني حزنا على هذا الرجل الخطير المهم الذي مات. وقال جرير يرثي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: فالشمس كاسفة ليست بطالعة تبكي عليك نجوم النظرة أحيانا، فالشمس كاسفة ليست بطالعة تبكي عليك نجوم الليل والقمر، ويقرأ تبكي عليك نجوم الليل والقمر، فالشمس كاسفة ليست بطالعة تبكي عليك نجوم الليل والقمر. وقالت الخارجية وهي ليلى بنت طريف السيداني ترضي أخاها الوليد، قالت: أبا شجر أيا شجر الخابور ما لك مورقا، كأنك لم تجزع على ابن طريف. يقول: وذلك على سبيل التمثيل والتخيل مبالغة في وجوب الجزع والبكاء عليه. هنا ليس هذا فحسب، يعني ليس يحمل هذا على المجاز فحسب، لأنه أيضا يعني يطرح ما ورد من الآثار عن بعض الصحابة أو السلف في تفسيرها، لأنها أيضا هي من هذا الباب تعبير لغوي عند العرب يعبرون به عن شدة المصيبة التي نزلت بموت هذا الخطير. فيقول: وكذلك ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما من بكاء مصلى المؤمن وآثاره في الأرض ومصاعب عمله ومهابط رزقه في السماء تمثيل. ونفي ذلك عنهم في قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، فيه تهكم المنافية لحال من يعظم فقده، فيقال فيه بكت عليه السماء والأرض. وعن الحسن: فما بكى عليهم الملائكة والمؤمنون بل كانوا بهلاكهم مسرورين، يعني فما بكى عليهم أهل السماء وأهل الأرض. إذن هذا تفسير آخر، فما بكت عليهم السماء والأرض يعني ما بكى عليهم أهل السماء

هذا مكر لبني إسرائيل المؤمنين الذين آمنوا بموسى عليه السلام، وهؤلاء كانوا مسلمين موحدين. وهؤلاء لو أدركوا محمدا عليه السلام لآمنوا به وأسلموا ودخلوا في دينه. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم يعني زيادة عن اختيارهم وتفضيلهم، آتيناهم زيادة على ذلك من الآيات أي المعجزات والكرامات ما فيه بلاء مبين، بلاء نعمة ظاهرة لأنهم حجة واضحة على أعدائهم، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء مشركي مكة لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى أي المتعقبة للحياة، الموت التي يموتونها بعد وجودي هنا في الدنيا يعني إن هي إلا موتتنا الأولى، كأنهم أرادوا إن هي إلا موتتنا هذه التي سوف نموتها. لكن هل يفهم من ذلك، هل يفهم من هذا التعبير أن المشركين يثبتون موتة ثانية؟ لا، نعم وقت دي الأولى، لكن لا يفهم منها يعني وجود موتة ثانية. ليس الخاص بقوله إن هي إلا موتتنا الأولى أنهم يثبتون عمدا موتة ثانية، كلا، لكن المقصود إن هي إلا موتتنا الأولى يعني إن هي إلا موتتنا هذه. قال الإثنوي في التمهيد: الأول في اللغة ابتداء السيف، بما إذا الشيء الذي يبدأ هذا في اللغة يسمى أول، لكن هل معنى تسميته بأول أنه يكون له ثان؟ لا، قد يكون له ثان وقد لا يكون، فمجرد السيف المبتدأ يوصف بأنه أول في الابتداء أول، ثم قد يكون له ثان وقد لا يكون، كما تقول مثلا شخص يشتغل في الصباح فقابلته فسألته كم معك يقول، قال هذا أول ما اكتسبته، هذا أول ما اكتسبته، هل معنى ذلك أنه لابد أن يكتسب بعد ذلك شيئا؟ قد يكتسب وقد لا يكتسب، فإذا هذا يدل على الأولية فقط أنه مبتدأ، لكن هل له ثاني أم لا؟ لا يفترض، قد يكون له ثاني وقد لا يكون. ومن فروع المسألة فرع فقهي يترتب على هذا الفهم، إن كان يعني من فروع المسألة وأن رجلا قال لامرأته: إن كان أول ولد فلا تلدينه ذكرا فأنت طالق، إن كانت أول ولد تلدينه ذكرا فأنت طالق. طيب، ولدت هذا الذكر تطلق أم لا تطلق؟ تطلق، لماذا؟ واضح لم أفهم هذا، لكن أنا أخذ الشاهد الذي نذكره. نعم، لن يدري الإخوة كلمة رسم التسلط حاجة، الإخوة يتعلموا الناس، إحنا السبب للأسف علمنا الناس وحفظناهم، أي واحد يسأله قال طلق من يتك إيه، وأصبح الناس بقى يسأل السؤال وهو قد أتى في مصيبة كبرى ويقول بس ما كانتش نيتي طلاق، احنا اللي علمنا الناس. انا نفسي كنت اتكلم في النقطه دي، معلش انت ما اتوبكش انت، لكن هي ذكرت لي الشيء ذكر يعني اللي يجي الناس يقول لك ايه قلت لها انت طارق بس ما كانتش نيتي طلاق، علمناهم حاجه ثانيه، اكتبنا الناس يقول لك انا كنت غضبان، كنت غضبان، لان بيصنع بقى ان الغضب قد يكون عذر، وايضا كثره الناس اللي بتتدخل في الطلاق بدون علم، يقولوا نيتك كانت ايه؟ نيتك كانت ايه؟ يشيء واحد فقط في طلاق الايه؟ الكناية، يسألوا عن نية في طلاق الكناية، لكن أتى بلفظ صريح يقع الطلاق به، يقول لها أنت طالق عايز أكثر من كده، أو هي طالق، أو طلاق معلق بشرط، ووقع الشرط، واضح، لكن إن الموضوع نيتك كانت ايه في طلاق الكناية؟ الحقي بأهلك مثلا، أو غير ذلك من العبارات التي تفتقر إلى استبيان النية من الصحيح، وتذكره بأن يكون صادقا في الإجابة، لأن الله يحاسبه على ما في قلبه، واضح. فموضوع النية كالنية كالإيه ده لابد من الحذر، لابد أن يوضع له حد، وكذلك الكلام في موضوع الغضب، لكن هذه لسة عذرة. المهم نعود لموضوعنا من فروع المسألة ما لو قال إن كان أول ولد تلي دينه ذكرا فأنت طالق، تطلق إذا ولدت هذا الولد، وإن لم تلد غيره بالاتفاق تأخذ ولده. ليه؟ لأنه قال أول ولد، احنا قلنا قبل كده ان معنى كلمة أول في اللغة ابتداء الثاني، هذا الابتداء قد يكون له ثان وقد لا يكون، واضح؟ بناء على هذا اتفق العلماء على أنه في هذه الحالة مجرد ما تلد أول ولد يكون إيه؟ ذكر يعني فإنها تطلق، مش قلنا استنى كده من صوت الثاني والثالث لو طلع أنثى تبقى تطلق، لا، لأنه ليس قد ثالث مرة ثانية وقد لا ثالث، يعني كلمة أول هي مجرد ابتداء الولادة بدون ارتباطها بكون هذا له ثاني أو ثالث. قال أبو علي اتفقوا على أنه ليس من شرط كونه أولا أن يكون بعده آخر، وإنما الشرط أن لا يتقدم عليه غيره، الشرط في كلمة أول الابتداء لا يتقدم عليه آخر، لا يتقدم عليه غيره، لكن ليس من شرط كونه أولا أن يكون بعده آخر. نعم. إن هي إلا موتتنا الأولى، يعني إن هي إلا موتتنا هذه التي فتحت لنا في الدنيا، واضح؟ مش معناها إن المشركين يقولوا إن هي إلا موتتنا الأولى يعني هم يعتقدون أن هناك موتة ثانية، لا، على الأساس الذي ذكرنا، إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين وما نحن بمبعوثين، مبعوثين، وهذا يؤيد هذا القول. لماذا؟ لأن لو كانوا يعتقدون إن هي موتة ثم حياة مثلا ثم موتة، ففي هذه الحالة لا يستقيم أن يكونوا قد أنكروا البعث والنشور، فقولوا وما نحن بمنشرين يدل على أنهم يعتقدون إن إيه؟ إن هي إلا هذه الموتة ولا شيء بعدها، وما يملكنا إلا الدهر. فأتوا لآبائنا إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في أننا نقعد بعد بلائنا من كبورنا، فأتوا بأبائنا، احضرنا أبائنا. قال ابن كثير وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة. لماذا؟ نعم، لأن متى موعد البعث والنشور؟ هو حسب أنبياءهم، حسب اقتراحاتهم، نحن حينما ندعوهم الإيمان بالبعث والنشور نقول لهم أن ذلك يكون في الآخرة بعد الموت، والبعث والنشور إنما يحصل أين؟ في الآخرة، في المعاد، في المعاد، في يوم القيامة، وليس في دار الدنيا. فلا يستقيم، وهذه ليست حجة، أن يقولوا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، يعني هذه حجة باطلة وشبهة فاسدة، فإن المعاد إنما هو يوم القيامة لا في دار الدنيا، بل بعد انقضائها وذهابها وفرائها يعيد الله العالمين خلقا جديدا ويجعل الظالمين في نار جهنم وقودا. ثم أنذرهم تعالى بأسه الذي لا يرد كما حل بأسبابهم من المشركين، فقال سبحانه أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. أهم خير أي في القوة والمنع، أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، أي أهلكناهم بجرمهم وهو كفرهم وفسادهم، وهم ما هم، وهم ما هم يعني من القوة والرخاء وكذا وكذا، فما كان قريش لا تخاف أن يصيبها ما أصابهم. وقوم تبع هم حمير وأهل تبع، أهلكهم الله عز وجل وفرقهم في البلاد شذر نذر كما تقدم أو كما سيأتي الله في سورة تبع. طبعا تبع ذكر في القرآن مرتين، هنا وفي سورة قاف. تبع من الصالحين الذين ورد ذكرهم في القرآن واختلف في إثبات نبوتهم كذلقرنين وكالخضر ونحو ذلك. فالأفضل في أمر ذلقرنين وتبع أن يتوقف الإنسان في إثبات النبوة لهما لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الحاكم والبيهقي وهو يعني صحيح، ما أدري أتبع نبيا أم لا، وما أدري ذا القرنين نبيا أم لا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوقف

القرارات التي تكون في الجيش يكون تكون ايه تحت اسفل نقاع متوسطه. طيب فبيقول لك بقى اذا كان اول الدن درجيا اللي على الوش ده طبقه العليا من الزيت مليانه بالعكر والقذرات والخبثات، فماذا ينتظر بقى هيكون من تحت ايه؟ واضح؟ هذا هو المقصود. فبيستعملوا كلمه الدرجي. فاذا المهم هو الدرجي. درجي ازاي؟ اي العكر الذي يتخذه في قعره كالمهلي. ان شجره الزقوم طعام اثيم كالمهل يغلي في البطون، اي يضطرب في البطون من شده الحراره فيقلق الفم ويحرقها. كغلي الحميم اي الماء الحار الذي انتهى غليانه. وقوله في البطون كقول الله سبحانه وتعالى نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. فهذه الايه كايه الصافات أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. العكس الأخذ بمجامع الشيء وجره بقصد كعسل البعير. يعني عسل الرجل يعني أنك تأخذه بتلابيبه فتعسله، يعني تجره إليك لتذهب به إلى حبس أو بلية. جروه فاعسلوه يعني جروه وتوقوه عنه، هذا معنى فاعسلوه. إلى سواء الجحيم أي وسطها ومعظمها ثم صفه فوق رأسه من عذاب الحميم لتستوفي جميع أجزاء بدنه نصبها. ثم صفه فوق رأسه من عذاب الحميم صفه فوق رجله أو قدمه. لماذا؟ لأن إذا صف على الرجل سيصيب الرجلين فقط، لكن لما يصف من الرأس يصيب جميع البدن فينال كل جزء من البدن نصيبه من العذاب عافانا الله وإياكم منه. ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. يقدر هنا يقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي يقال له ذلك على سبيل الهزء والتهكم. فيتم له مع العذاب الأول الذي هو عذاب حسي العذاب النفسي والعقلي، يعني العذاب النفسي بجانب العذاب بالنار وغيره. ذق إنك أنت العزيز الكريم توبيخ وتقرير وتأنيث واستهزاء وتهكم به. وقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم قيل في تفسيرها ذق بأنك أنت العزيز الكريم أو لأنك أنت العزيز الكريم، لأن أبا جهل كما روي لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني ما معناه ما تستطيع أن تفعل أنت ولا ربك لي شيئا فإنه ما في قريش أعز مني ولا أكرم والعياذ بالله. يعني قال بعض المفسرين إن هذا خطاب لأبي جهل طبعا ومن كان من أمثاله لما رد عليه لما قال إيه ما فيها أعز مني ولا أكرم فقال له لما كان ذق إنك أنت العزيز الكريم يعني بزعمك إنك أنت العزيز الكريم بزعمك، كما قال قوم شعيب له إنك لأنت الحليم الرشيد على أحد التفسيرين إنهم أرادوا إيه الاستهزاء به وهم يقصدون والعياذ بالله وصفه بأنه سفيه ذاك إنك لأنت الحليم الرشيد سخرية منه واستهزاء. ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا أي هذا العذاب أو هذا الأمر ما كنتم به تمترون أي تشكون مع ظهور دلائله أو تتمارون وتتلاحون تتجادلون وتناقشون. إن هذا ما كنتم به تمترون إما ما تتكون مع ظهور أدلته ودلائله أو تتمارون يعني تمترون تتمارون وتتلاحون. قال تعالى إن المتقين في مقام أمين أي يأمن صاحبه من الخوف والفزع في جنات وعيون يلبسون من كندس وإستبرق متقابلين.